إذا مر الهوى خلاك وعزم تهوى ما يهواك لا تزعل، وإذا زار الحزن مرساك سرق همك فرح دنياك لا تزعل. إذا مر الهوى خلاك وعزم تهوى ما يهواك لا تزعل، وإذا زار الحزن مرساك سرق همك فرح دنياك لا تزعل. تروح فرحة تجيك أفراح تطمن يا محب ارتاح، ترى باكر بيكون أجمل لا تزعل. وعزم تهوى ما يهواك لا تزعل، وإذا زار الحزن مرساك سرق همك فرح دنياك لا تزعل.